وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلي كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. فقال تبارك وتعالى: شر ما قال لأحد. وقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى على القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله أتى بحديث كعب بن مالك الطويل هذا ضمن غزوة تبوك، لأن تخلف كعب بن مالك إنما كان عن هذه الغزوة، فقد أورد هذا الحديث بطوله في هذه الغزوة في وسط أحاديث هذه الغزوة، لأنها هي لأن ذكره في هذا المكان هو المناسب له، لأنه يتحدث عن غزوة تبوك وما حصل فيها وما حصل له في تخلفه عنها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسبق في الليلة الفائتة أن تكلمنا على فقرات من أوله هي المتعلقة بكون كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في هذه الغزوة، إلا ما كان من بدر فإنه تخلف عنها. ولكن هناك فرق بين غزوة تبوك وغزوة بدر، لأن غزوة تبوك استنفر رسول الله عليه الصلاة والسلام الناس لها، أخبرهم بأنه متجه إلى هذه الوجهة وأمر الناس بالخروج معه. وأما غزوة بدر فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج للجهاد وخرج للقاء العدو، وإنما خرج لاعتراض عير لكفار قريش، ففاتت العير وعلمت قريش بخروج رسول الله عليه الصلاة والسلام وخرجوا من مكة يريدون أن يقاتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجمع الله تعالى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في بدر على غير ميعاد، فكان ما كان وحصل ما حصل. فإذا تخلف كعب بن مالك عن غزوة بدر ما عوتب عليه ولا عوتب عليه غيره، لأنه ما استنفر الناس وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. وأما غزوة تبوك فإن الناس استنفروا وخرج الناس ولم يبق إلا من عذر أو من كان فيه شيء من النفاق، وهؤلاء الثلاثة الذين هم صادقون وغير منافقين، وهم كعب بن مالك وصاحبه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم ذكر مما ذكره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يوري إذا أراد أن يغزو غزوة، ولكنه في هذه الغزوة ما ورى بل أعلن وأخبر للناس وجهه والوجهة التي سيتجه إليها، ذلك لأن السفر بعيد والمفازة شاقة وبعيدة والعدو الذي هو متجه إليه عدو كثير، والناس في شدة الحر وفي شدة الصيف وقد طابت الثمار وطاب الظلال، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه ليستعدوا وليتهيئوا، لأن المسافة ما هي قصيرة يمكن فيها أن يتزودوا بأي زاد، لا، الأمر يحتاج إلى استعداد ويحتاج إلى تهيئ. فكان عليه الصلاة والسلام أخبرهم بوجهه، ثم إن كعبا رضي الله عنه أخبر بأنه عزم على أن يستعد، ولكنه حصل عنده اتجاه ثم تباطؤ وتثاقل حتى تكرر ذلك منه، حتى خرج الناس من المدينة متجهين إلى تبوك، ثم فكر أن يلحق بهم وتمنى أن يكون قد فعل، ولكنه لم يقدر له ذلك، ثم مضى الناس وبقي، فحزن لتخلفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر بأن الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلق كثير وليس يجمعهم كتاب، يعني ديوان لأسمائهم ما كانت مكتوبة في كتاب حتى يستعرض الكتاب ويعرف من تخلف ومن لم يتخلف، وأن من تخلف قد يقع في باله أنه يخفى أمره لأن الخلق كثير وقد لا يفقد واحد من 10,000 أو 30,000 وما إلى ذلك من الأعداد الكبيرة، فيقول إن الناس لا يجمعهم كتاب وهم كثيرون، لا يجمعهم ديوان لأن الدواوين ما حصلت إلا في زمن فاروق رضي الله عنه وأرضاه، وقبل ذلك ما كان الناس يكتبون في كتاب، ما تكتب أسماء الجن في كتاب، إنما المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع الناس ويجعلهم أعدادا، وكل جماعة يجعل عنه عليهم عريفا، كما سبق أن مر في غزوة حنين حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه هوازن تائبين وأرادوا أن يرد إليهم سبيهم ومالهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين السبي والمال فاختاروا السبي، فعرض الفكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقال إن رادون إليهم سبيهم فمن أراد منكم أن يطيب نفسا فعل، وإلا فإننا سنعوضه من أول ما يفي الله علينا. فقال الناس طيبنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إننا لم نعرف من طيب من لم طيب، ولكن حتى يأتي لنا عرفاؤكم ويخبرون عنكم، فذهب كل مجموعة ومعهم المسؤول عنهم، ثم إنهم رجعوا وقالوا إنهم قد طيبوا. إذن ما كان هناك كتابة ولكن هناك توزيع على أشخاص، يكون كل شخص مسؤول عن عدد من الناس. فلم يكن للجيش وللغزاة ديوان أو كتاب يجمعهم ويعرف من تخلف ومن لم يتخلف، قال كعب، وليس هناك أحد يريد أن يتخلف إلا وقد ظن أنه قد يخفى أمره إلا أن ينزل فيه وحي، إلا أن ينزل فيه وحي من الله عز وجل، لأن فلان قد تخلف، وذلك لكثرة الناس، وذلك لكثرة الناس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك وكان جالسا مع أصحابه قال في مرة من المرات ما فعل كعب مالك، لأنه ما رأى ما فعل كعب مالك، فقال رجل بني سلمة من قومه حبسه برداه والنظر في عطفه، حبسه برداه والنظر في عطفه، يعني معناه أنه معجب بنفسه وأنه ينظر إلى ثيابه وإلى لباسه، وهذا هو الذي حبسه. فإن برى له معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ورد على هذا الذي تكلم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتذر عن كعب رضي الله عنه وقال له بئس ما قلت، يعني هذه الكلمة التي قلتها في كعب مالك بئس هذه الكلمة قلتها، إن والله ما نعلم عنه إلا خيرا، إن والله ما نعلم عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب رضي الله عنه وأرضاه: أولا هو كان حزن لما كان الرسول خرج وهو لم يخرج معه، ثم حزن لما قفل راجعا، لما قفل راجعا أيضا حزن بأي شيء وجه بأي وجه لوجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يفكر ما هو المخلص وما هي الطريقة التي يتخلص بها من غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففكر بأن يكذب وأن يأتي بأعذار غير حقيقة وغير مطابقة للواقع، واستشار بعض الناس من أهل الرأي في أهله. ثم إنه لما قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة انزاح عن نفسه ما هم به من الباطل، وأجمع أمره وعزم على أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخبره بالصدق، وأن لا يحدثه إلا بصدق، وأن يبين حاله للرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقتها دون أن يغير ويبدل، ودون أن يتكلم بكلام على غير حقيقته، بل كلامه يكون مطابقا للواقع ومطابقا لحقيقة الأمر في نفس الأمر والواقع. وكان مما أهم أيضا كعب بن مالك لما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج في الأسواق فلا يرى إلا مغموصا في النفاق، يعني يرى الناس متهمين بالنفاق، ويرى الناس ضعفا حبسهم العذر من مريض وأعمى وأعرج ممن ليس عليهم حرج إذا تخلفوا عن الغزو وعن الجهاد في سبيل الله. فكان هذا يزيد في حزنه، أولا تخلفه، ثم كون النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وزادت عليه الهموم، ثم كونه عندما يمشي في الأسواق لا يرى أحدا من أهل القدرة إلا من هو مغموص بالنفاق أو أناس لا قدرة لهم حبسهم العذر من مريض وأعمى وأعرج، الذين قال الله عز وجل عنهم أنهم ليس عليهم حرج، ليس على من حرج ولا على أرض حرج ولا على مرض حرج، فهؤلاء من أهل الأعذار الذين حبسهم العذر. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أن يتجه إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للناس ثم يذهب إلى منزله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم من تبوك دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس يستقبل الناس يأتون إليه يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه مخلفون فاعتذروا إليه فقبل منهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل وحملهم على ما ظهر وما أبدوا ووكل السرائر إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاءه كعب بن مالك فلما أقبلت عليه ورآني تبسم تبسم المغضب، لأن التبسم أنواع، في تبسم عجب، تبسم سرور وفرح، وتبسم يكون مع الغضب. قال كعب: فلما رآني تبسم تبسم المغضب، ثم قال: ما الذي خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ ألم تكن اشتريت ناقة لتخرج عليها ولتستخدمها في السفر وفي الغزو؟ قال رضي الله تعالى عنه وارضاه مجيبا للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: والله يا رسول الله إنني لو كنت مع غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج منه بعذر، يعني أمكنني أن أخرج منه بعذر، وقد أوتيت جدلا، يعني أعطيت فصاحة وبلاغة، فكان يمكنني لو كان كلامي مع غيرك من أهل الدنيا لا أمكن أن أتخلص منه بعذر أبديه، وقد أوتيت جدلا، أما أنت فلا يمكن أن أفعل معك هذا، فإن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله عز وجل أن يفضحني وأن ينزل ما يسخطك علي، وأن ينزل من الوحي ما ما به تسخط علي لأنني تكلمت بغير الواقع ولأنني كذبت وما استعملت الصدق وإنما استعملت الكذب. ولئن حدثك بحديث صدق أرجو أن أنال به عفو الله. ولئن حدثك بحديث صدق تجد فيه علي فيه لرجوت أن إني لأرجو فيه عفو الله. يعني معناه أنني أحدثك حديث صدق وأنت تجد علي فيه في نفسك شيء ولكني أرجو عفو الله عز وجل. ولكني أرجو عفو الله بكوني تحدثته بصدق. فقال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق أما هذا فقد صدق. هذا الكلام الذي قاله عرف منه الصدق وأنه صادق فيما قال لأنه هذا الكلام الذي قاله من أبلغ الكلام. وهذا يدل على فصاحته وبلاغته لأن هاتين الكلمتين اللتين قالها قالهما فيما يتعلق بكونه يحدث بصدق وكونه يحدث بكذب هاتان الجملتان من أجمل الكلام ومن أحسن الكلام. يقول رضي الله عنه وأرضاه أما إني لو كنت عند غيرك من الدنيا لرأيت أن أخرج منه لرأيت أن أخرج منه نعم لرجوت أن أخرج من سخطه بعذر. أما أنت فإني حدثتك بكذب ترضى به عني لا يوشكن الله أن يسخطك عليه ينزل وحي ويكذبني فيما أقول. وإن حدثك بحديث صدق تجد علي في نفسك تجد في نفسك علي شيء إني لأرجو بذلك عفو الله. هذا كلام من أجمل الكلام ومن أحسن الكلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق. ثم قال اذهب حتى حتى يقضي الله فيه. فذهب. ثم إنه لحقه جماعة من أصحابه وجعلوا يؤنبونه ويقولون كيف تتكلم بهذا الكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا لأن هؤلاء الذين اعتذروا وعذرهم وهم فوق 80 واستغفر لهم قالوا إنك لو أنك اعتذرت كما اعتذروا يكفيك أن الرسول يستغفر لك يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك كما استغفر لغيرك. يعني إذا كان منك كذب ولا كان منك شيء على خلاف الواقع واستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفيك أن يستغفر لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه هم أن يرجع وأن يكذب نفسه. ثم إنه سأل هل وقع لأحد مثل ما وقع لي؟ قالوا نعم اثنان من الأنصار هما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع هلال بن أمية الأول هو الواقف هو الثاني ومرارة بن الربيع العمري نعم هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العمري نسبة إلى بني عمرو بن عوف الذي هم يسكنون قباء والذين نزل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في الهجرة. قال فذكر لي رجلين صالحين لي بهما أسوة يعني ما دام أن المصيبة ليست خاصة بي وأن هناك من شاركني في المصيبة فأنا أصبر ولا أقدم على شيء سوى ما بدأت به وما أقدمت عليه وهو الصدق وأصبر كما يصبر هؤلاء الشخصان هذان الرجلان الفاضلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن لا يكلموهم وأن يقاطعوهم وأن يهجروهم أن يهجروا هؤلاء الثلاثة وأن يقاطعوهم فلا يكلموهم فهجرهم الناس وتركهم الناس وصاروا يسلمون على الناس ولا يردون عليهم السلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم وهجرهم. ف ثم إن امرأة بلال بن أمية جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إنه شيخ كبير وأنه ضائع وأنه يحتاج إلى من يخدمه، فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخدمه وأذن لها، ولكن قال لا يقربني لا يقربني. ثم إنه عرض على كعب أن يستأذن أن تخدمه امرأته كما حصل من امرأة كعب مرارة بن ربيع وهلال بن أمية، فأبى أن يستأذن وأن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب منه كما طلب أو كما طلبت امرأة هلال بن أمية لتخدم زوجها، فأذن لها فقال إنه لا أدري بماذا يجيبني فلا أفعل وأنا شاب. ثم إن بعد ذلك عشر ليال، ثم إنهم مكثوا 40 ليلة. أولا كل الناس أمروا بأن يتركوهم، ثم أمرت نساءهم بأن تعتزلهم وأن تبتعد عنهم نساءهم، ثم بعد أن مضى على ذلك 50 ليلة أخبر كعب رضي الله عنه وأرضاه أن صاحبيه بقي في بيوتهما يبكيان ولم يخرج من بيوتهما طيلة هذه المدة، أما هو فكان أنشطهم وأجلدهم وكان يخرج ويمشي في الأسواق ويأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فلا يردنا عليه السلام، وكان يأتي ويصلي مع المسلمين ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ويسلم عليه فينظر إلى شفتيه هل حرك شفتيه برد السلام أو لم يحركهما، ثم يدخل في الصلاة يتنفل ويجعل يشارك وهو في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل ينظر إليه، فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إليه فإذا التفت أو جعل ينظر أعرض عنه، وبقوا على هذه الحالة في شدة وفي ضيق حتى مضى على ذلك 50 ليلة، بينما كعب بعد صلاة الصبح على ظهر بيت من بيوتهم على سطحه، وإذا هو يسمع صوت صارخ يصرخ أبشر يا كعب بن مالك أبشر يا كعب بن مالك، فعرف أنه أن هناك فرج حصل له أن هناك فرج حصل له، فسجد لله شكرا، سجد لله لما سمع هذا الصوت الصارخ الذي يصرخ ويقول أبشر يا كعب بن مالك، سجد لله شكرا على هذه البشرى التي سيقت إليه والتي زفت إليه. ثم إنه خرج وكان نزل وحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزلت الآيات التي فيها التوبة على على على على, على المهاجرين والأنصار، توبة الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم على الثلاثة الذين خلفوا الذين هم كعب بن مالك وصاحبيه. وكان أن ذهب إليه مبشرون وذهب إلى صاحبيه مبشرون، وكان ممن ذهب إليه اثنان أحدهما يعدو على رجليه حتى طلع الجبل إلى السلح وصرخ يبشره، والثاني ركض الفرس فكان صاحب الصوت أسرع من صاحب الفرس، فلما جاء إليه صاحب الصوت خلع له ثوبيه وألبسهما إياه وأعطاهما إياه في مقابل بشراه وتبشيره بهذه التوبة التي حصلت له من الله عز وجل، واستعار ثوبين فلبسهما، ثم جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس يستقبلونه أفواجا أفواجا يهنئون بتوبة الله عز وجل، حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بين جماعة من أصحابه، فلما أقبل على الحلقة التي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام قام طلحة بن عبيد الله يهرول واستقبله وصافحه وسلم عليه وهنأه، فكان كعب لا ينساها لطلحة، يعني هذا الاستقبال وهذه التهنئة وهذه الملاقاة والقيام من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم من استقباله وتهنئته ومصافحته بما حصل وتهنئته بما حصل، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى سلم عليه وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت أمك. فقال هذا من عندك أم من الله؟ قال قلت من عندك يا رسول الله. قال هذا من عندك يا رسول الله؟ قال بل من عند الله. ثم ماذا؟ قال قلت من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل قال لا بل من عند الله. قال لا بل من عند الله. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرّ استنار. نعم. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أقبل عليه وإذا وجهه يبرق وأسارير وجهه تبرق عليه الصلاة والسلام، ثم يصف كعب رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم إذا أنه إذا سر رأوا أسارير وجهه تبرق كأنه قطعة قمر يتلألأ إضاءة ونورا وإشراقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنقلع من مالي سبحان الله. ثم لما جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له قال للرسول عليه السلام إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، صدقة لله يضعها رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث شاء، يصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعها حيث شاء. فقال أمسك عليك مالك أمسك عليك بعض مالك هو خير لك. فقال أمسك سهمي من خيبر أمسك سهمي من خيبر. ثم إن أنه قال إن من توبتي، ثم قال إن الله أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أتحدث إلا بصدق ما بقيت. ثم يقول يعلق كعب المالك في الوقت الذي يحدث به هذا الحديث، يحدث ابنه هذا الحديث بعد أن كبر وعمي وكان يقوله في أواخر أيامه، قال إنني ما أعرف أنني أنه حصل علي منذ أن قلت هذه الكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم أنني ما تحدثت بكذب. هذه الفترة بعد أن التزمت للرسول صلى الله عليه وسلم أني لا أتحدث إلا بصدق، أنه من ذلك الوقت إلى الآن ما أعرف أنه حصل مني كذب، وأرجو من الله أن يحفظني فيما بقي، وأرجو من الله أن يحفظني فيما بقي من حياتي، لأنه التزم للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من شكره لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة وهي توبة الله عز وجل عليه، من شكره لله عز وجل على هذه النعمة أن يلتزم الصدق، لأن الله إنما نجاه بالصدق، نجاه من هذه الورطة التي وقع فيها الصدق، فهو أراد أن يلتزم الصدق وأن يستمر عليه حتى يموت. ثم قال إنه هذه الفترة التي مضت أنني ما حصل مني كذب، وأرجو من الله تعالى أن يحفظني فيما بقي. وأنزل الله عز وجل على رسوله هذه الآيات من سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اللي هم هؤلاء الثلاثة لأحد تحدثون، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال بعد ذلك مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما بين أن هؤلاء الذين صدقوا الله عز وجل والذين التزموا الصدق وأن هذه فوائد الصدق وأن هذه نتائج الصدق، أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا صادقين، أن يكونوا مع الصادقين، والصادقون هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، وقد وصفهم الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز. أما ذكر المهاجرين وصفهم بأنهم صادقون، قال: لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. فالله تعالى ذكر في الآيتين، فمن المسائل التي اشتمل عليها في أوله الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذكر في أول الحديث أن خروج من الفلم لبدر إنما كان من أجل اعتراض العيس وأخذ مال الكفار الذين حاربوهم وأخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم بمكة أرادوا أن يعتروا هذه التجارة التي جاءت لهم من الشام، ففي هذا دليل على جواز أخذ أموال الكفار الأعداء الذين هم محاربون، والذين هم ليسوا أهل ذمة وليسوا أهل موادعة وليسوا أهل عهد، فإن أموالهم تحل إذا أخذها المسلمون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ هذه العير التي لكفار قريش لأنهم أخرجوه وأخرجوا المسلمين معه، أخرجوا المؤمنين معه من مكة. ثم أيضا مما اشتمل عليه يعني في أشياء تجاوزتها يعني ما لعلي أرجع وأكمل الأشياء التي تجاوزتها. من الأشياء التي في الحديث أن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما هجره الناس بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على هجر أهل المعاصي، يدل على هجر أهل المعاصي لأن هذه معصية، والنبي أمر بهجرهم لأنهم حصل منهم معصية، وهذا يدل على هجران أهل المعاصي وأهل البدع، هنا هجر أهل المعاصي فيدل على هجران أهل المعاصي وأهل البدع أيضا يهجرون. ثم أيضا يدل على أن هجران أهل المعاصي لا يتقيد بثلاث، بل يمكن يكون بأكثر من ثلاث، أن المقصود من ذلك هو الاستصلاح وأن تؤثر الهجر، فلو زاد فإنه لا يتقيد بثلاث ولا يدخل تحت الحديث الذي فيه أن الإنسان لا يهجر أخاه فوق ثلاث، لأن المقصود بذلك الهجران الذي يكون عن طريق الدنيا وعن طريق الأمور التي ليست من أجل الله عز وجل وليست من أجل معصية الله سبحانه وتعالى، أما الهجران من أجل المعاصي فإنه يمكن أن يكون بأكثر من ثلاث، ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعب مالك 50 ليلة، 50 ليلة، هذا يدل على الهجران وأنه لا يتقيد بثلاث، هجران المعاصي وأنه لا يتقيد بثلاث. ثم أنه في هذه المدة التي هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعبا وصاحبيه جاء رجل من الأنباط، وهم الذين يأتون بالتجارة ويأتون بالبضائع من الشام لبيعها في المدينة، وهم المستخدمون الذين يعملون في الحرث ويعملون في الزرع، فكانوا يأتون بهذه الأموال لبيعها في المدينة. فجاء نمطي من الأنباط ومعه كتاب من ملك غسان في الشام إلى كعب بن مالك، فكان يسأل وأصحاب الغلام يشيرون إلى كعب بن مالك إشارة حتى وصل إليه ودفع إليه الكتاب، ولما دفع إليه الكتاب فتحه وإذا فيه والعياذ بالله دعوة له إلى أن يقدم إليه وأنهم يواسوه، وفي الكتاب إن علمنا أن قد صاحبك قد جفاك وأنك لست في داري ولا مضيعة، داري هوان ولا مضيعة، فاقدم إلينا نواسك، يعني اقدم إلينا ونحن نواسك يكون يحصل لك من المواساة. فمن توفيق الله عز وجل له أنه لما فتح الكتاب قال وهذا من البلاء، هذا من البلاء، فما كان منه إلا أن عمد إلى التنور وألقى هذه الرسالة في التنور، ألقى هذه الرسالة في التنور وشجره بها، يعني أوقده بها، أوقد التنور يعني فيه جمر، وإذا وقعت الرسالة فيه فإنها تشتعل ويتقد بها. فكان هذا رضي الله عنه وأرضاه من توفيق الله عز وجل له ومن صبره وتحمله، لأن الإنسان عندما يهجر وتضيق عليه الأرض بما رحبت ثم يأتي له عروض وفيها مساومات على أنه يأتي ويرفع ويكرم ويبجل ويواسى، من كان ضعيف الإيمان ومن كان قليل الإيمان قد تحدث نفسه والعياذ بالله بأن ينفلت. ولكن توفيق الله عز وجل حصل لهذا الرجل العظيم فبادر إلى التخلص من هذه الرسالة وإلى تسكير التنور بها وإحراقها بالتنور وهو يشتغل. رضي الله تعالى عن كعب وأرضاه. ثم كان من جملة الأشياء التي حصلت منه في ثم هذه الجملة التي ذهبت التي مرت فيها أن تحريق الكلام الذي فيه سوء وإن كان يشتمل على بعض الكلمات الطيبة وعلى ذكر أسماء الله عز وجل أنه لا بأس بذلك أنه يحرق الكلام المشتمل على باطل وإن كان مشتملا على أسماء الله عز وجل وعلى كلام حسن فإنه يحرق. وكان من جملة ما فعله كعب بن مالك أنه لما هجره الناس ذهب إلى بستان أبي قتادة وتسور تسوره يعني طلع من فوق الجدار ما جاء يطرق الباب ويستأذن حتى يخاطب ويمتنع من مخاطبته وإنما تسور حتى جاء إليه وسلم عليه فلم يرد عليه السلام. كان من أقربائه وكان من جماعته وكان من أصدقائه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. ثم سأله قال أنشرك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله فسكت فأعاد عليه ثم أعاد عليه ثم بعد ذلك قال الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم. وهذا ليس كلاما له لأنه ما خاطبه ما قال نعم وإلا كذا وإنما يعني لما قال له أنشدك الله أحب الله ورسوله ما قال نعم يعني نعم كلمة جواب ومخاطرة وأخرت لكنه قال الله ورسوله أعلم. فهذا كلام صحيح الله ورسوله أعلم. فازداد حزن على حزنه ورجع وتسلق الجدار ورجع من حيث جاء وبقي على ما بقي عليه. قال وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا له أن يدخل بيت صديقه إذا كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك حيث لا يترتب على ذلك فتنة ولا يترتب على ذلك اطلاعا على عورات أنه يجوز مثل هذا العمل يعني حيث يعلم من صديقه أنه لا يمانع في ذلك وأنه يرضى بذلك وأنه لا يكره ذلك فإنه يجوز مثل هذا العمل والدخول من غير استئذان إذا كان لا يترتب على ذلك اطلاعا على عورات وحيث يعلم من صديقه أنه لا يمانع في الدخول. وفي أشياء أيضا تجاوزتها بإذن الله بإذن الله آخر الحديث والله ما نبطى عليه من نعمة القبر بعد أن هداني الإسلام أعظم في نفسي وكان من جملة ما قال كعب رضي الله عنه والله فوالله ما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم علي أحب إلي من أعظم في نفسي من صدق لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الله قد نجاه بصدق لأن الله تعالى إنما نجاه بصدقه لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قد التزم ذلك في الأول وأخبر بأنه لا مجال له إلا أن يصدق لأنه لو كذب ينزل وحي ويفضحه ولكنه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يترتب على ذلك أن النبي يجد في نفسه عليه إلا أن الله تعالى إلا أنه يرجع عفى الله وقد عفى الله عنه وتاب الله عز وجل عليه وأنزل فيه هذه الآية الكريمة التي تتلى والتي فيها الإشارة إليه وإلى صاحبيه وأنه أحد الثلاثة الذين قال الله تعالى فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ما جاء إلا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يقول ألا أكون كذبت فأهلكتم أهلك الذين كذبوا. نعم. قال يعني إنه يعني من صدقه ومما حصل له من الصدق أنه صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه لم يحصل منه أن كذب ففضح كما فضح المنافقون الذين نزل فيهم القرآن وافتضحوا وأن هذا شأنهم يعتذرون وهم كاذبون في أعذارهم. فالصدق نجى الله تعالى فيه من صدق والكذب هلك فيه من هلك والعياذ بالله. لا انا اريد ال من الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث أن المسلم يبشر بما يسره، عندما يحصل أمر يسر يبشر به، مشروعية البشرى للمسلم بما يسره، لأن كعب لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تسابقوا إلى إلى إلى إلى إلى التبشير لسعد بن مالك، حيث ركب من ركب على الفرس وذهب مسرعا، وجرى من جرى وتكلم وصرخ ليبلغ الصوت إلى كعب، وبهذا دليل على استحباب بشارة المسلم بما يسره. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هذه الصفات الجميلة العظيمة والأخلاق الكريمة ومحبة الخير لغيرهم، وأنهم يسرون بما يحصل لإخوانهم من التوبة ومما فيه المصلحة والمنفعة لهم، فإن هذه المسابقة وهذه المنافسة تدل على عظيم أخلاقهم وكريم أخلاقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا أن الإنسان يعطي على البشرى ويثيب على البشرى، لأن كعب رضي الله عنه وأرضاه قد خلع ثوبيه وقال إنه لا يملك غيرهما، وليس معنى ذلك أنه لا يملك شيئا من الدنيا، لأنه كان يملك راحلتين كما سبق أن مر، ولكنه لا يملك يعني من الثياب التي تدفع بشارة أو ثوابا على البشارة أو من أجل البشارة، ولأنه عنده كما هو معلوم راحلتان. ثم أيضا فيه دليل على استعارة الثياب، دليل على جواز استعارة الثياب، لأنه استعار ثوبين، لأنه لا يملك إلا ثوبين وقد خرج منهما بأن أعطاهما بشرى لهذا الذي بشره واستعار ثوبين، هذا فيه دليل على أيضا استعارة الثياب. وفيه سجود لله شكرا، سجود لله شكرا عندما تتجدد النعم، عندما تحصل يعني الأخبار يعني حدث يسر، حدث عظيم يسر كهذا الذي حصل لكعب مالك، فإنه رضي الله عنه وأرضاه سجد لله شكرا على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. ثم أيضا فيه استقبال القادم، استقبال القادم عندما يقدم وملاقاته ومصافحته وتهنئته بما حصل له من الخير، لأن طلحة بن عبد الله قام من مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام ولقي واستقبل كعب بن مالك وصافحه وسلم عليه، فهذا فيه دليل على أن الإنسان عندما يقوم إلى الإنسان ليستقبله وليصافحه أنه لا بأس بذلك وأنه لا مانع منه، وليس هذا من القيام الممنوع، لأن القيام الممنوع هو أن يقوم له، أن يقوم له، يقوم ويجلس له احتراما، وأما أن يقوم إليه فهذا لا بأس، أن يقوم إليه ويستقبله ويصافحه فإن هذا لا بأس، الممنوع هو القيام له احتراما، يقوم ويجلس احتراما وإكراما فقط، أما أن يقوم إليه ليصافحه أو ليعانقه أو ليستقبله فإن هذا لا بأس. إذن القيام ثلاث أشياء، قيام إليه وقيام له وقيام عليه، فالقيام إليه هذا سائغ وجائز، ومنه قيام كعب بن مالك، طلحة بن عبد الله لكعب بن مالك عندما أقبل قام إليه ليستقبله وليصافحه وليهنئه، وكذلك. وأما القيام له فهو كون الناس يقومون له احتراما دون أن يلاقوه ودون أن يصافحوه، وإنما يقومون لأنه جاء ثم يجلسون قيام وجلوس، هذا هو الذي لا يصوف ولا يجلس، هو الذي جاءت الأحاديث النهي عنه. وأما القيام عليه إن هذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة، كما حصل في صلح الحديبية لما كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه السيف، والناس والكفار يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كان قائما على رأسه، لأن فيه في هذا إظهار الأعداء احترام الناس لإمامهم، احترامهم لإمامهم، احترامهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه إظهار القوة للأعداء وما إلى ذلك، هذا سائغ وجائز. أما أن قام على رأسه دون حاجة فهذا لا يسوغ ولا يجوز، وهذا هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث: كدتم آني فلن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. الخوف عليك قام عليه الخوف عليك في عدة أمور، يعني من أجل الدفاع عنه الخوف عليه، ومن أجل إظهار احترامه والمحافظة عليه وما إلى ذلك. ومن الأمور التي في حديث عبد المالك مشروعية الصلاة للقادم من سفر، وأنه يأتي إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين، وهذه من السنن التي هجرها الناس، هذه من السنن التي هجرها الناس، لأن هناك سنن مهجورة لا يكاد أحد يأتي بها. فالقدوم من سفر كان رسول الله عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا قدم من سفر بدأ المسجد فصلى فيه ركعتين، فهذا يدل على مشروعية ذلك. ثم أيضا الجلوس للناس واستقبالهم القادم الذي له شأن وله منزلة، الناس يحتاجون إلى أن يأتوا إليه فيسلموا عليه يجلس لهم، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه كان يصلي أول ركعتين ثم يجلس الناس فيأتون إليه ويلاقونه عند قدومه من سفره ويسلمون عليه. يعني المقصود من هذا يعني هل هذا شيء من عندك أو أنه نزل وحي؟ قال بل نعم الله عز وجل، وتلا هذه الآية: فقد تاب الله عن المهاجرين ثم قال: وعلى الثلاثة الذين كفروا حتى إذا هم أخذوا أراضهم. يمكن أنه قد يعني فهم أن يكون يعني أنه قد حصل منه يعني شيء باجتهاده، لأنه كما هو معلوم أنه لم يجتهد، لكنه لا يقرر.